بسم الله الرحمن الرحيم. تام، وقيل كافي. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. تام، وقيل كافي. تام، على إنه هو السميع البصير لله. أما إن كانت من صفات رسول الله فهي كافية. إنه هو السميع البصير. تام، وقيل كافي. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. تام، وقيل كافي. ذرية من حملنا مع نوح. كافي. إنه كان عبدا شكورا. تام. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. كافي. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. كافي. وكان وعدا مفعولا. كافي. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. كافي. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. تام، وقيل كافي. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. كافي. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. كافي. عسى ربكم أن يرحمكم. تام. وإن عدتم عدنا. تام، وقيل كافي. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. تام. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. حسن. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كافي. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. تام. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. كافي. وكان الإنسان عجولا. تام. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. تام. وقيل كافي. وكل شيء فصلناه تفصيلا. تام. وقيل كافي. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. كافي. في هذه الآية ثلاث قراءات، ويخرج له يوم القيامة كتابا، فأبو جعفر رضي الله عنه يقرأ ويخرج على أن طائره في عنقه حال من الطائر، أي يتحول الطائر كتابا، وعلى هذا فالوقف على عنقه كافي. وكذا قراءة الجمهور ونخرج، وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي. أما على قراءة يعقوب ويخرج فالوقف تام، لأن ويخرج له يوم القيامة كتابا، أي غير الكتاب الأول وغير الطائر الأول. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. كافي. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. تام. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. تام. وقيل كافي. ولا تزر وازرة وزر أخرى. تام. وقيل كافي. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. تام. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففتقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. تام. وقيل كافي. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. تام. وقيل كافي. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. تام. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. كافي. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. تام. وقيل كافي. كلا نمد هؤلاء وقيل كافي. وما كان عطاء ربك محظورا. تام. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. تام. وقيل كافي. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. تام. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. تام. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. كافي. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. كافي. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. كافي. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تام. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإن إنه كان للأوابين غفورا. تام. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. كافي. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. تام. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. تام. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. تام. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. كافي. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. تام. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. كافي. إن قتلهم كان خطأ كبيرا. كافي. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. كافي. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. تام. وقيل كافي. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. تام. وقيل كافي. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. كافي. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. كافي. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. تام. وقيل كافي. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. تام. وقيل كافي. ذلك خير وأحسن تأويلا. تام. ولا تقف ما ليس لك به علم. كافي. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. تام. ولا تمش في الأرض مرحا. كافي. إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. تام. وقيل كافي. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. تام. وقيل كافي. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. تام. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. تام. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا. كافي. إنكم لتقولون قولا عظيما. تام. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. تام. وقيل كافي. قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. كافي. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. كافي. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. كافي. يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. كافي. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. كافي. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. تام. وقيل كافي. إنه كان حليما غفورا. تام. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. كافي. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. كافي. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. تام. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. تام. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تام. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. كافي. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. كافي. فسيقولون من يعيدنا. كافي. قل الذي فطركم أول مرة. كافي. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو وقل عسى أن يكون قريبا. كافي. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. تام. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. كافي. إن الشيطان ينزغ بينهم. تام. وقيل كافي. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. تام. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم. تام. وقيل كافي. وما أرسلناك عليهم وكيلا. تام. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض. تام. وقيل كافي. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. تام. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. تام. وقيل كافي. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه تام إن عذاب ربك كان محذورا تام وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا تام وقيل كافي كان ذلك في الكتاب مسطورا تام وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون كافي وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها تام وما نرسل بالآيات إلا تخويفا تام وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس كافي وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن تام ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا تام وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا كافي قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا تام وقيل كافي قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا كافي واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم حسن واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم تام وقيل كافي لتناهي المعطوفات وللعدول من الخطاب إلى الغيبة وما يعدهم الشيطان إلا غرورا تام إن عبادي ليس لك عليهم سلطان تام وقيل كافي وكفى بربك وكيلا تام ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله تام وقيل كافي إنه كان بكم رحيما تام وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه كافي فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. تام وقيل كافي. وكان الإنسان كفورا. تام أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. كافي. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. تام. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. تام. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. كافي. فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. كافي. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. تام. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. تام. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. كافي. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. كافي. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. تام. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا. كافي. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. كافي. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. تام. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. كافي. إن قرآن الفجر كان مشهودا. تام وقيل كافي. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. كافي. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. تام. وقل جاء الحق وزهق الباطل. تام. وقيل كافي. إن الباطل كان زهوقا. تام. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. كافي. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. تام. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأي بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. تام. وقيل كافي. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. تام. وقيل كافي. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. تام. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. تام. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. كافي. إلا رحمة من ربك. كافي. إن فضله كان عليك كبيرا. تام. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. تام. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. تام. وقيل كافي. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. حسن. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. تام. لتناهي المعطوفات على قراءة من قرأ قل سبحان ربي وكافي على قراءة من قرأ قال سبحان ربي، لأن ما بعده خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، تام، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. تام. قل لو كانت الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. تام. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، كافي، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. تام. ومن يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه. كافي. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. كافي. مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. كافي. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. تام. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. تام. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. تام. وقيل كافي. وكان الإنسان قتورا. تام. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. كافي. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. تام. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. كافي. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا إنا بكم لفي فاء. تام. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. تام. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. تام. وقيل كافي. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. تام. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. تام. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. كافي. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. تام. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. كافي. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. تام. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.